ترجم له النووي بقول باب الذكر بعد الصلاة. والذكر بعد الصلاة مأمور به في كتاب الله عز وجل، حيث قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وفي سورة الجمعة قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فما هي الحكمة في كونه خص الجمعة بقوله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله؟ وفي العموم قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. أجبنا عن ذلك فيما سبق، ولا أدري هل أنتم على ذكر منه. خالد، نعم صحيح، المقام يقتضي هكذا، لأنهم أمروا إذا سمعوا نداء الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله ويذروا البيع، فكأنه إذا قضت الصلاة فرج عنهم وأذن لهم في البيع. ولهذا قال بعد ذلك: واذكروا الله كثيرا، يعني لا ينسيكم اشتغالكم بالبيع ذكر الله. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال: طيب الشاهد قوله: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني هل المراد بالتكبير المقرون بالتسبيح والتحميد، أو هذا تكبير غير المقرون؟ يحتمل هذا وهذا. ولهذا بعض الإخوان قال إنه تكبير مطلق غير المقرون بالتحميد والتسبيح، فكانوا إذا سلموا رفعوا أصواتهم بالتكبير، قالوا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم استغفروا وقالوا: اللهم أنت السلام. ولكن الظاهر أنه يبدأ بالاستغفار قبل كل شيء، ثم باللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يسبح. وإذا بدأ بالتكبير عند تسبيحه صار مواليا للصلاة، يعني ليس بينه وبين انقضاء الصلاة إلا الشيء اليسير. ويحتمل أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالتسبيح كما هو المعروف، تسبيح ثم التحميد ثم التكبير، لكن يرفع صوته بالتكبير أكثر فيسمعه من كان بعيدا. نعم. الألفاظ الأخرى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معمد مولى بن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. كيف تكون مثلا إذا كان الشيخ أنكر رواية التلميذ فمن نصدق؟ نقول: إذا كان التلميذ ثقة فإننا نصدقه. عرفتم؟ لاحتمال أن يكون الشيخ نسل، لكن كان على الشيخ إذا نسل أن يقول: لا أذكر هذا. والمشكل إذا أنكره وقال: أن لم أحدثك بهذا نفيا جازما، فهل يقال إن التلميذ ترد روايته لأن مقتضى إنكار شيخه أن يكون قد افترى عليه؟ والافتراء على الشيخ ولا سيما في حديث يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك أنه من الكبائر، لكن يقال إن الأول هو الأغلب، وهو أن الشيخ قد ينسى. وكونه أنكره بلفظ لا لم أحدثك يرد حتى في من نسي، يكون عنده في تلك الساعة جزم على أنه لم يحدث فيقول لم أحدثك. لكن إذا كان الإنسان يعرف من نفسه النسيان وحدث عنه قال كذا أو فعل كذا فالأولى أن يقول لا أذكر، لأنه ربما يتذكر ويذكر. اللفظ الثالث. حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور. حاء يعني التحول من سند إلى آخر، وليس منها حاء الحديث، لا هو كلها حديث. نعم. حدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معمد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. هذا اللفظ وهذا السياق أحسن الألفاظ، لأنه قال حين كان رفع الصوت بالذكر، وهذا عام كان رفع الصوت بالذكر يشمل التكبير وغيره، حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتوا. يوهم هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يسمع التسليم، أي تسليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه لا يسمعه لبعده، لكن أصوات الذكر حيث تمتد من الصف الأول إلى آخر صف تكون بينة واضحة فيعرف انقضاء الصلاة بذلك. وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بالتكبير والتسليم، ويدل لهذا قصة مرضه صلوات الله وسلامه عليه حين جاء وصف إلى جنب أبي بكر فكان يكبر ويكبر أبو بكر بتكبيره لأجل أن يبلغ الناس. فهذا مما يدل على أن المشروع في حق الإمام أن يرفع صوته بالتكبير. نعم. ها؟ طيبها أخي ثلاثة. وجدت الحديث. ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم الحجاج في صحيحه المجلد السادس من شرح النووي الصفحة 13 بعد 100 في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن أبي هريرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. أيضا يا شيخ متابع. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبئي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. خلاص. طيب لابد من النظر في السند، أقول لابد من النظر في السند، وإلا إن صح السند فهو شاذ متنا، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يخالف

فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته عائشة ارتاع وقال إنما تفتن اليهود، فحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفتنة التي تحدثت عنها هذه المرأة على أنها من خصائص اليهود، لأنه لم ينزل عليه فيها شيء. ومنها أن معلومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتجدد، ولا علم له بما في الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، لأنه بعد ذلك قال هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. ومنها أن الناس يفتنون في القبور، والفتنة الاختبار، أي يختبرون، وعن أي شيء أو بأي شيء يفتنون؟ يفتنون في ثلاثة أمور: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. وعلى هذه الثلاثة بنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بنى رسالة صغيرة سماها الأصول الثلاثة. ومنها أن إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر كما هو صريح في ذلك. وعذاب القبر هل يكون على الروح أو على البدن أو عليهما جميعا؟ نقول هو على الروح، لكن ربما تتصل بالبدن فيناله بعض الشيء من النعيم أو العذاب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، وهذا العذاب على البدن هو الذي فيه الأضلاع وتختلف من شدة الضيق والعياذ بالله. فإن قال قائل لماذا يفتن الإنسان في قبره وهو مات على الإيمان؟ نقول لأن من الناس من يموت على الإسلام ظاهرا لكنه منافق، ولهذا إذا سئل أجاب بقوله ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لأن الإيمان نسأل الله العافية لم يصل إلى قلبه. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا وأن يدخل الإيمان فيها، هذه واحدة. والثاني أن من الناس الذين ظهر صدقهم ويقينهم من لا يسأل، مثل الشهداء فإنهم لا يسألون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن بارقة السيوف على رأسه هي أعظم فتنة وامتحان. ومنها أيضا أن الأنبياء لا يسألون، لأن الأنبياء أعلى مرتبة من الشهداء، ولأن السؤال عنهم فلا يسألون. كذلك من مات مرافقا في سبيل الله فإنه لا يسأل لصدق إيمانه بما ظهر من عمله. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صار لا يصلي صلاة بعد هذا إلا تعول بالله من عذاب القبر. ولكن متى؟ في السجود بين السجدتين، التشهد. سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب أن موضع هذا التعوذ في التشهد الأخير. نعم سليم. ما في شيء، الإنسان على ما شب عليه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يديم الذكر ذكر الله عز وجل حتى يختم له به. وذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أن رجل من التجار كان يتعامل بالربا ويرابي، فلما حضرت الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة ولكنه يقول العشر 11 العشر 11 حتى مات، نسأل الله العافية. طيب، في الحديث أيضا من الفوائد أنه يجوز أن يكذب الإنسان أخبار بني إسرائيل، لأن عائشة تقول قالت فكذبتهما. كذا؟ طيب، وأخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما علم صدقه بشريعتنا، فهذا يجب تصديقه لأن شريعتنا جاءت به، كما صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحبر، يعني العالم اليهودي الذي قال إني نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والأرض على أصبع، وذكر تمام الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله. نعم. والثاني ما علمنا كذبه فيجب علينا أن نكذبه، يجب أن نكذبه، مثل كثير من الإسرائيليات التي تذكر في التفاسير وحشي بها كثير من التفاسير مع الأسف، في قصة داود عليه الصلاة والسلام أنه فتن بامرأة أحد الجنود، وأنه طلبها ولم تتيسر، فأرسل زوجها في إحدى المعارك لعله يقتل فيتزوجها. هذه كذبة، كذبة عظيمة شنيعة. والعجيب أن رئيس اليهود، رئيس دولة اليهود هذه الأيام تكلم حول هذا الموضوع، فثارت عليه الثائرة من الخامات أو الحاخامات كبارهم، ليش يطعن في الملك داود؟ هم أيضا ما يرونه نبيا، يرونه ملكا، لكنهم يرونه ملكا صالحا، كيف يطعن فيه؟ ومع الأسف أن بعض كتب التفسير التي لنا للمسلمين يوجد فيها مثل هذه القصة، وهي قصة منكرة لا شك فيها، فهذه يجب علينا أن نكذبها. أخبار بني إسرائيل التي يشهد شرعنا بكذبها يجب أن نكذبها. الثالث ما لم يرد شرعنا بتصديقه ولا تكذيبه فنحن غير ملزمين بالتصديق ولا بالتكذيب، ولا بأس أن نتحدث به عنهم لا سيما إن كان في ذلك مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإن قيل كيف كذبتهما عائشة رضي الله عنها، فالجواب أن يقال إما أنه لم يبلغها الخبر بقول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أو أنها رأت أن هذا مما يخالف شريعتنا فكذبتهما. نعم. وفي هذا أيضا دليل على أن عذاب القبر تسمعه البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعذبون عذابا تسمعه البهائم، كل بهيمة تسمع، حتى أن بعض البغال أو الخيل إذا مرت بقبر يعذب جفلت لأنها تسمع هذا القبر يعذب، نسأل الله العافية. نعم طرف. ايش؟ اي نعم، لان الرسول ما امر بذلك، بل كان يتعوذ هو بنفسه. نعم عوض يبجينا أصبر بس شوي. حدثني عمرو. طيب ثالث أما الصغار فالظاهر أنهم لا يقتلون الصغار تبع لأبائهم، وأما أهل الفترة فإنهم يفتنون حسب ما أراد الله عز وجل، وكل أمة تسأل عن رسول. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفهم من هذا الحديث أيضا تصديق الخبر من الكافر إذا كان حقا، بقوله صدقة، بل يصدق الخبر إذا كان حقا ولو من الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة صدقك، تحب تجي هنا، صدقك وهو كذوب. نعم. أنا أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وحدثنا قول يستعيذ من فتنة الدجال، الدجال صيغة مبالغة من الدجل، أو نسبة، صيغة نسبة، كالنجار لمن يمتهن النجارة، والحداد لمن يمتهن الحدادة، والدجال لمن يمتهن الدجل، ويكون الدجل صنعته. والحقيقة أن هذا الرجل الدجال جامع بين الأمرين، فهو كثير الدجل، والدجل أيضا مهنته وحرفته. يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنته لأن فتنته أعظم فتنة تكون منذ آدم إلى قيام الساعة، فتنة عظيمة، وهو رجل من بني آدم أعور كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها المؤمن وإن كان غير قارئ، وتغيب عن المنافق ولو كان قارئا، ويبعث من جهة المشرق بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود أصفهان 70,000، ويعيث في الأرض ويصير فيها سيرا سريعا كالغيث استدبرته الريح، ويمكث بها 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا. فإذا جمعنا هذه الأيام فعندنا شهر وشهر سنة وشهر وأسبوع، يعني 37 يوما، سنة و37 يوم، لأنه راح 3 أيام، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع، كم يكون؟ 37 سنة و74 يوما. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في الشام عند باب اللد، والشام في الأصل تشمل فلسطين، فيقتل هناك وينتهي شره. نعم. المسلمين بعد أن عرفوا صفات وبارك الله فيك ينزل بالإنسان من الفتنة ما يذهله عما قيل. نعم لشدة الهوى. يعني رجل يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتصبح النعم تعود إلى أهلها، أوفر ما تكون ضروعا وأكثر ما تكون لحما، وإذا لم يجب أحد منع الأرض أن تنبت والسماء أن تمطر وأصبحوا منحنين. هذا شيء يعني يوجب أن الإنسان يذهل وينسى، ولكن من ثبته الله ثبت. فهذا الشاب الذي يثبت ويقول أشهد أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله يثبت ويقتله ويفرق فرقتين ويمشي بينهما ويشاهده الناس ثم يناديه فيقول أقبل فيقبل يتالح ثم يقتله في الثالثة يعجل عنه. ثم إن بين يديه جنة ونار في رؤيا العين، فمن عصاه قذف به في النار وهي في الحقيقة الجنة، ومن أطاعه قذف به في الجنة وهي في الحقيقة النار. الفتنة عظيمة. فؤاد نعم. لا حقيقة نعم. الآيات لها شيء آخر، لها حكم خاص. كان عيسى يحيي الموتى بإذن الله، وصاحب البقرة أحياه الله، والذين خرجوا من بيوتهم وأمروا أحياهم الله، والذي مر على القرية أحياه الله. هذه مسائل خارجة عن العموم، تكون من الآيات، من آيات الله عز وجل، من داود. يقولون أن الجبل من النار، فقال هو أهون من ذلك. نعم. مع أن الجنة والنار يعني أمام عند الرأي أنها أهون من الجبل الأرض. أي نعم. كيف يكون أهون من ذلك؟ أراد أن لا يقع في قلبها تعظيم هذا الدجال، وحدث في عن الجنة والنار في مقام آخر. نعم. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع، قال أبو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه زاد على ما سبق، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، يعني بذلك عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فإن قال قائل إذا أعيد من عذاب جهنم ألا يعاد من عذاب القبر؟ فالجواب لا، قد يعذب في القبر بقدر ذنوبه، وتكون ذنوبه لا تحيط به فلا يدخل النار. فإن قال أليس إذا وقي من عذاب القبر وقي من عذاب النار؟ قلنا لا، لأنه قد يوقى من عذاب القبر وتؤخر عقوبة له حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة. وقوله من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا تدور على شيئين، شبهة وشهوة. فالشبهة أن يلتبس الحق بالباطل عند الإنسان فلا يميز بين الحق والباطل، فيرتكب الباطل يظنه حقا ويدع الحق يظنه باطلا. هذه فتنة ايش؟ شبهة. فتنة شهوة أن يكون عنده علم ويميز، لكن شهوته وإرادته وإرادة الشهوة هنا ليست شهوة النكاح، الشهوة يعني إرادة، عنده إرادة يريد مخالفة الحق، يعلم الحق فلا يتبعه ويعلم الباطل فلا يجتنبه. وهذه تقع كثيرا. وأيهما أشد، الأولى أو الثانية؟ الشبهة والشهوة. الشهوة أشد، الشهوة أعظم، لأنها تصدر عن علم والعياذ بالله، بخلاف الأول فإن الأول قد يتعلم ويستقيم. وقوله فتنة الممات، قيل إن المراد بفتنة الممات الفتنة التي تكون بعد الموت وهي فتنة القبر. وعلى هذا لا إشكال، لأن العطف هنا عطف متغايرين، إذ أن فتنة المحيا قبل الموت فتنة الممات بعد الموت، وقيل إن فتنة الممات التي تكون عند الموت يعني في آخر الحياة، وحينئذ يكون عطفها على ما سبق من باب عطف الخاص على العام، وخصها بالذكر لأنها أعظم فتنة مما سبقها، إذ أن تلك الساعة هي مفترق الطرق، إما أن يختم له بخير وإما أن يختم له بشر. ويأتينا إن شاء الله بقية الكلام على هذا. الله أكبر، الله أكبر. وهو كذلك، إيه وهو يوم ويوم، ها؟ إيه وهو كذلك. الآن درس البخاري يوم ومسلم يوم. نعم. أمس بقى البخاري. يكون الناس مؤمنين وعند خروج الدجال يكون الناس مؤمنين وكافرين، كيف الجمع؟ ما أدري والله، يعني ما محيط الآن في الحديث الواردة، ولكن الظاهر أن طلوع الشمس مغربها بعد الدجال وبعد نزول عيسى. ويكون أول العلامات إن صح، ما أدري أنا، يحمل على أول العلامات النهائية. وهذا أم عبد الله تقول كثير من النساء حينما يصعدن إلى المسجد الأعلى ينظرن إلى الأسفل في مسجد الرجال ليتأكدن من اتجاه القبلة، فبسبب الزجاج العاكس يحسبن أن القبلة في الخلف مع أنها في الأمام، فهل تستحسنون وضع ألواح تدل على اتجاه القبلة؟ والله يحفظك. في إشكال هذا؟ نعم. إيه على وجه يعني. لا يضعين سورة المحرم. إيه ننظر إن شاء الله يا أم عبد الله، ننظر بالموضوع إن شاء الله تعالى. يلا وصعد. وهذا ظافر بن علي الشهري يقول: هل تصح النية المعلقة مثلا لو قال في ليلة 30 من شعبان سوف أصوم غدا، فإن كان من رمضان فهو كذلك، وإن كان من شعبان فهو صيام نفل، أو يقول أصوم غدا فإن كان من رمضان فهو كذلك، وإن كان من شعبان أفطرت. نعم، بعض العلماء يصحح هذا كشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم لا، يقول لابد من الجزم ينتظر حتى يثبت. وأما صوم يوم الشك فالإنسان جازم بصومه ليس معلقا بل هو جازم. والراجح أنه إذا نام قبل أن يأتي الخبر وقال أنا صائم إن جاء الخبر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر فصيامه صحيح. إيه قطع الليلة اثنين. إيه. لا حسب التمام. لا من الثلاثة يوم واحد. الثلاثة يوم واحد. إيه طيب. إيه هذا حتى عندنا تقولون هذا. أنتم ما رأيتوه الليل؟ ها؟ نعم. رأيته الليلة؟ إيه. رفيع ولا؟ إيه. أي ليلة اثنين يكون مع الوفاة يكون رفيع. ها؟ إيش؟ إيه. فيها بركة إن شاء الله. نعم والأكثر أبرك لكن إذا زاد من هنا ناقص منه ينقص الدرس الآخر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. نعم بقى علينا فتنة المحيا والممات. ذكرنا أن فتنة المحيا تدور على شيئين: على شيء نعم نعم شبهات وشهوات. الشبهات معناها ابن عوض عبد الله بن عوض. احسنت تمام. وفتن الشهوات حامد وين انت؟ انت اي احسنت ان اكون عالما بالحق لكن لا اتبعه وعالما بالباطل لكن يتبعه شهوه لمجرد شهوه النفس. اما الممات فذكرنا ان فتنه الممات لها معنى يعني. المعنى الاول نعم عند الموت فإن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم عند الموت لأنها ساعة الصفر كما يقولون إما إلى جنة وإما إلى نار. وربما يفتن الإنسان فتنة أخرى كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بعرض الأديان عليه عند الموت نسأل الله العافية. تعرض عليه اليهودية والنصرانية والإسلام ويتمثل له الشيطان بصورة أبيه ويقول له خذ بدين اليهود أو بدين النصارى نعوذ بالله. فتنة عظيمة. ولهذا الحي لا تؤمن عليه. وذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه في سياق الموت كان يقول بعد فلما أفاق قيل له ما قولك بعد قال إن الشيطان أمامي يعض أنامله ويقول فتني يا أحمد